إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله أحبتي في الله أحدثكم اليوم عن عبادة عظيمة هي من أعظم العبادات القلبية هذه العبادة غافل عن معناها كثير من الناس عبادة محبة الله عز وجل ففي الزمن الذي تشوهت فيه كلمة المحبة وتشوه فيه مصطلح الحب وأصبح هذا المصطلح يستعمل في غير معناه حتى إن المرأة إذا أطلق هذا اللفظ على مسامعه انصرف مبادرة إلى معناه الذي يستعمل في الأفلام والمسلسلات إلى معناه الذي يوحي العلاقات المحرمة والذي يوحي الزنا والذي يوحي الانحلال والتفسق فنعرف إخوتي في الله إلى معنى هذا اللفظ وإلى معنى هذا المصطلح كما بينه لنا ربنا جل في علاه يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله رب العالمين دل في علاه هذه الآية يبين لنا أن فئام من الناس يتخذون من دون الله سبحانه وتعالى أندادا أي شركاء يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أما أهل الإيمان الذين فهموا حقيقة الإيمان والذين آمنوا أشد حبا لله هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله حكم الله عليهم بالإشراك ولذلك قال اتخذوا من دون الله أندادا أندادا أي آلهة يأكلونها من دون الله يقول الله سبحانه وتعالى محدثنا عن جواب أهل الإشراك يوم القيامة قالوا والله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين إذ نسويكم برب العالمين فأهل الإشراك في ضلال عظيم إذ يسوون غير الله به في العبادة ومن صور تسوية غير الله به محبة غير الله سبحانه وتعالى كحب الله فينبغي على المؤمن بل يجب على المؤمن أن يملأ قلبه بحب الله سبحانه وتعالى وأن لا يتمثل لقلبه حب كحب الله أو أعظم يقول الله سبحانه وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فالذين يجعلون لربهم سبحانه وتعالى عدلا في المحبة دخلوا في الشرك والعياذ بالله أحبتي في الله حب الله عز وجل ينبغي أن يكون على رأس قائمة المحاب في قلب كل مؤمن فإذا سألك عبد من تحب انبغى أن ينصرف سؤالك مباشرة إلى جواب صريح واضح: أحب الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، كيف نحب الله عز وجل؟ كيف يمتلئ القلب بمحبة الله سبحانه وتعالى؟ كيف يعمر هذا القلب وكيف يعمر هذه المغرة بمحبة الله عز وجل؟ أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمرة بنت عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا على سرية، فكان هذا الرجل إذا صلى بالناس وقرأ ختم بقل هو الله أحد، كلما صلى بالناس قرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر، ثم بعد ذلك قرأ سورة الإخلاص، قرأ قل هو الله أحد. فلما رجع هؤلاء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوه لما صنع هذا؟ لماذا كان يقرأ في كل سورة، في كل ركعة لسورة الإخلاص؟ أو لماذا كان يختم قراءته بقل هو الله أحد؟ فلما سئل قال: إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها، إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. فهذا الرجل لما عرف صفة الله عز وجل امتلأ قلبه بمحبة ربه سبحانه وتعالى، فأثمر ذلك حبا من الله سبحانه وتعالى له. فنحن إنما نحب الله جل وعلا بمعرفتنا وتعلمنا لصفاته وعظيم نعمه علينا، وبالاطلاع والتفكر في آلائه وفي نعمه وفي آلائه وفي عظيم خلقه. أفي الحبيب، إذا تذكرت بأن ما بك من نعمة فهو من الله سبحانه وتعالى، إذا تذكرت أن النمل الذي يتردد في صدرك إنما هو من الله سبحانه وتعالى، إذا تذكرت أن نعمة البصر التي قد حباك الله بها وحرم منها آخرين فهي من الله سبحانه وتعالى، إذا تذكرت أن نعمة السمع ونعمة اليدين اللذين تبصق بهما ونعمة الرجلين اللذين تمشي بهما، كل ذلك من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، امتلأ قلبك بحبه وعمر بذلك. ولذلك كان واجبا على كل مسلم أن يعرف ربه، وكان المسلم من أهم واجباته في باب العلم أن يعرف الله عز وجل. ولذلك فإن أهل الإيمان والناس عامة إذا دخلوا قبورهم أتاهم الملكان فسألاهم: من ربك؟ أتاهم الملكان فسألاهم: من ربك؟ فمن عرف الإجابة فاز ونجا، ومن أخطأ الإجابة خسر وخسر. وذلك أن من عرف الإجابة قد امتلأ قلبه في الدنيا أصلا بحب الله عز وجل، أما من أخطأ الإجابة ولم يعرف ربه في حياته فلا يمكن بسبب أن يكون هذا قد عرف معنى حب الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، محبة الله عز وجل نعمة عظيمة وخير عظيم يثمر ويفرز مقتضيات كثيرة. المرء إذا أحب ربه لزمه من ذلك أن يترتب عليه جملة من المسائل، أولها أن يحب جميع الله عز وجل، فمن التناقض الكثير أن يدعي العبد أنه يحب الله سبحانه وتعالى وهو يبغض شريعته وهو يخاف من شريعته وهو لا يحب أوامره ولا واهيه. يقول الله سبحانه وتعالى: لا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم فأهل الإيمان الذين يحبون ربهم يحبون شرائع الله عز وجل يحبون أوامره ونواهيه. أما أهل الإشراك الذين لم يعرفوا طعما بمحبة الله سبحانه وتعالى يبغضون شرائع الله يكرهون شرائع الله فيحبط الله أعمالهم. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فيقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأهل الإيمان يسلمون لشرع الله عز وجل يحبون شرائع الله سبحانه وتعالى بل لا يكتفون بالتحاكم لشرع الله عز وجل يزيدون على ذلك أنهم يرضون بشرعه ولا يجدون في أنفسهم لا يجدون في صدورهم حرجا من شرائع الله وتعاليمه. ولذلك تتفطن في هذه الأيام إلى جرائد ومجلات شغلها الداخل الاستهزاء بشرع الله عز وجل، شغلها الداخل الاستهزاء بالكتاب والسنة، شغلها الداخل الاستهزاء بالإسلام والمسلمين. هؤلاء إنما دفعهم لذلك بغضهم لله ورسوله ولشرعه، ولو عرفوا طعم محبة الله عز وجل ما تجرأوا على ذلك. طلعتنا جريدة منذ أيام قليلة تستهزئ بالمسلمين تقول: سيقلب المسلمون أوراقا تلك اللعب الكافرة، سيقلب النساء فيها منتقبات، مستهزئين بذلك بالمسلمين وبالمتنقبات. هؤلاء إنما يفعلون ذلك لأنهم لم يذوقوا طعم محبة الله سبحانه وتعالى. فمن أحب الله عز وجل يطمئن لشرعه وأحبه. أحبتي بالله من مقتضيات محبة الله عز وجل أن تدعن لشرعه، إضافة إلى محبتك لشرعه أن تدعن لشرعه، أن تنقاد لشرعه، أن تبذل مهجتك في سبيل ربك سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومكاين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أحبتي بالله، أي الأمور أحب إلينا؟ هل نحب رب العالمين ونحب رسوله ونحب الجهاد في سبيله أعظم من حبنا لآبائنا وأبنائنا وإخواننا وعشائرنا وأموالنا وتجارتنا ومتاجرنا؟ أم أننا نقدم حب هذه الأشياء على حب الله ورسوله وجهاد في سبيله؟ هذه المعاني إخوتان لما تجردت بها قلوب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لما عمرت بها قلوب صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، بذلوا كل ما يملكون لأنهم أحبوا الله، بذلوا أنفسهم، بذلوا أموالهم. لما خرج صهيب الرومي مهاجرا إلى المدينة اعترضه أهل مكة وكانوا آنذاك على الشرك ومنعوه من الخروج، فقال لهم: أولا أدلكم على خير من هذا؟ اذهبوا الى المكان الفلاني فان لي به مالا خذوه واتركوني مهاجر. هذا الصحابي الجليل استدى هجرته الى الله ورسوله بماله، وغيره من الصحابه استدوا حبه لله سبحانه وتعالى بانفسهم. لذلك لما اراد عمرو بن جاموح ان يخرج للجهاد في سبيل الله اعتبره ابناؤه الاربعه، وكان عمرو بن جاموح مسلما، وكان اعرج، قالوا له يا ابتي لا تخرج فقد جعل الله لك عذرا، نحن نجاهد عوضا عنك. فابى عمرو بن جاموح الا ان يخرج، فاخبر ابناؤه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لك عذرا، فقال اني احب ان اطا الجنه بعرجتي، اني احب ان اطا الجنه بعرجتي. فخرج عمرو بن جاموح وجاهد في سبيل الله حتى قتل. هؤلاء قوم عرفوا معنى محبه الله عز وجل، فلم يقدموا على الله سبحانه وتعالى شيئا، لم يقدموا شيئا من المحاب في قلوبهم. علت محبة الله عز وجل في قلوبهم على كل المحاب، فإذا تعارضت عندهم الأولويات قدموا محبة الله مباشرة دون تردد. أحبتي في الله، من مقتضيات محبة الله عز وجل اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد راينا في الخطبه الفارقه التي بينا فيها احكام البدعه ان اهل السنه هم الذين يحبون الله عز وجل، وان اهل البدعه كاذبون في حبهم لرب العالمين سبحانه وتعالى، وذلك ان مقتضى حب الله عز وجل اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما. اسال الله سبحانه وتعالى ان يملا قلوبنا بمحبته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته كل الميامين، وعلى من اقتفى أثره واستنى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، من أعظم مقتضيات حب الله سبحانه وتعالى أن تحب أهل الإيمان وتبغض أهل الكفر والعصيان. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ما هي صفتهم، ما هي صفة هؤلاء القوم الذين يأتي بهم الله عز وجل؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هؤلاء الناس يحبهم الله عز وجل ويحبون الله سبحانه وتعالى. قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالذين يحبون الله عز وجل تجدهم أذلة على المؤمنين، تجدهم يحبون أهل الإيمان، يؤاخون أهل الإيمان، يقبضون جناح الذل لأهل الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وجاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، وعند مسلم لا يقدره، لا يقدره. فأهل الإيمان إخوة تجمعهم رابطة الأبوة، ولا يفرق بينهم شيء غير الإيمان والكفر. ولذلك فاعلموا أن أهل الإيمان في مشارق الأرض ومغاربها إخوانكم، المؤمنون في هذه البلاد إخوانكم، والمؤمنون في غيرها إخوانكم، المؤمنون في بلاد العجم إخوانكم، والمؤمنون في بلاد العرب إخوانكم. وأهل الإيمان تجمعهم رابطة الأخوة، وأهل الإيمان الذين يحبون الله عز وجل يوالون أهل الإيمان، يخفضون جناح الذل لأهل الإيمان، يحبون أهل الإيمان، يرفقون بأهل الإيمان. جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمؤمن إذا امتلأ قلبه بحب الله سبحانه وتعالى عمر ذلك وعن ذلك محبة لأهل الإيمان، فيسلمون من لسانه ويده، يكف يده عن إذاية المؤمنين، يكف لسانه عن إذاية المؤمنين، وقف على ذلك يكف قلمه عن إذاية المؤمنين. فمن آذى المؤمنين بيده أو آذى المؤمنين بلسانه أو آذى المؤمنين بقلمه أو آذى المؤمنين بتقنيات التصوير الحديثة أو تعمد إذاية المؤمنين بأي وسيلة من الوسائل، لم يمتلئ قلبه بحب الله سبحانه وتعالى. قال الله: أذلة على المؤمنين، أعدة على الكافرين، أعدة على الكافرين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم فأهل الإيمان لا يوالون أهل الكفر ولا يحبونهم، بل يتقربون إلى الله عز وجل بكفرهم، كما جاء في الحديث الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوثق حرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. والآيات التي تحذر أهل الإيمان من موالاة أهل الكفر والعصيان كثيرة، ولكننا نرى في هذا الزمان شرارا عظيما في هذا الباب. نرى أناسا يصرحون بحب أهل العصيان، نرى أناسا يناظرون أهل العصيان، وقد رأينا سابقا كيف أن الدول والت وناصرت دولة الصهاينة في حصارها على إخواننا في غزة، ونرى بين أظهرنا من يصافحون بحب مغنين مشركين، بحب لاعب كرة مشركين، بحب ممثلين مشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: المرء مع من أحب، زاد الترمذي يوم القيامة، فالمرء مع من أحب يوم القيامة. هذا الذي يصرح بحب الممثل الكافر أو المسرحي الكافر أو المغني الكافر أو الأولاد الكرة الكافر، هل يحب أن يكون معه يوم القيامة؟ كثير من الناس يطلقون لفظ الحب دون الانتباه له، وهو لفظ عظيم في شريعتنا. المرء مع من أحب يوم القيامة، ومن مظاهر الانحراف الذي اطال الناس في هذا الباب انهم من عظيم حبهم لاهل الاشراف ترونهم يتبعونهم في حياتهم في اعيادهم في تحياتهم نسينا السلام عليكم وبدلناها بتحيات اخرى استقبلناها من اهل الاشراف نسينا اعياد المسلمين واصبحنا نحتفل بالنوال وبعيد القسيس برمسا وبغير هذه من الاعياد نسينا اعياد المسلمين واحتفلنا باعياد المشركين فشبهنا بالمشركين في مظاهرنا نرى ابناء المسلمين في هذا الزمان يلبسون ثيابا تحمل صليبا نرى ابناء المسلمين في هذا الزمان يمتلكون بتسريحات عجيبه اتوا بها في حين اهل الاشراف نرى ابناء المسلمين في هذا الزمان يجعلون خرقا على حواجبهم وخرقا في السنتهم وخرقا في كفاههم يسمونها سيرتين اتوا بها من اهل الاشراف كل هذا اصاب اهل الايمان بسبب انحرافهم في باب حب الله عز وجل فإن من أحب الله سبحانه وتعالى لا يمكن البتة أن يتخلل إلى قلبه حب المشركين، لا يمكن البتة أن تتخلل إلى تصرفاته تقليد المشركين، أسأل الله عز وجل أن يرحمنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم اعمل قلوبنا بمحبتك. اللهم عنك قلوبنا بمحبة أهل الإيمان، اللهم عنك قلوبنا ببغض أهل الكفر والعصيان، اللهم ارحمنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا، اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر لكل مسلم يا رب العالمين، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في افغانستان، اللهم انصرهم في مشارق الارض ومغاربها، اللهم احرق قبورهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ارفع شملهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم كن للمسلمين في كل مكان، اللهم عليك باعداء الاسلام والمسلمين، اللهم عليك باعداء الاسلام والمسلمين، اللهم اهدنا واهدنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة المهتدين، غير ضالين ولا مضلين، اللهم اهدنا، اللهم اهد اطفالنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد كهولنا، اللهم اهد شيوخنا، اللهم اهد ذكورنا واناثنا يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، مكن لدينك في هذه البلاد، مكن لدينك في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين، اللهم هنيئ لنا على مرض يعز فيه اهل طاعتك، يبتل فيه اهل معصيتك، اللهم هنيئ للمسلمين على مرض يعز فيه اهل طاعتك، يبتل فيه اهل معصيتك، اللهم كن لاخواننا في ليبيا، اللهم كن لاخواننا في سوريا، اللهم كن لاخواننا في اليمن، اللهم كن للمسلمين في مشارق الارض ومغاربها، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم الصلاه.